لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تبين العلامة الزرقاء الاتجاهات الخاصة بالطريق السيارة مع بيان عدد المسالك المخصصة لها. تعلن العلامة البيضاء عن المخرج وتحدد بسهم المكان الذي يجب على مستعملي الطريق الشروع في عملية الخروج باتباع الاتجاهات المؤمنة بالطريق. وضعية إذن صحيحة لمواصلة السير بالطريق السيارة أو لاتباع المخرج.